إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا على الهواء مباشرة ساعة كاملة مع أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا في الاستوديو عبر التليفون 2570504. مرة أخرى، التليفون 2570504 لنرد على أهم أسئلتكم واستفساراتكم التي تتعلق على الأغلب بمسائل الصيام. ضيفنا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. كل سنة حضرتك طيب. وصال السلامة كل المستمعين بخير. دكتور، شهر الصيام أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لعلنا في منتصف المنتصف، منتصف الإيه؟ المغفرة. نعم. يعني ما بين مطرقة الدخول في بحماس في أول رمضان ونهاية بخروجه والخروج منه بشيء من الفتور عند البعض وليس عند الكل، ولا نريد أن نعمم، كيف تقول للصائمين في وسط رمضان، في أوساط رمضان، في أوساط هذا الشهر الكريم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالتأكيد نحن بحاجة إلى أن نحافظ على قوة الدفع التي بدأنا بها شهر رمضان المعظم. يعني المسلم عندما يأتي شهر رمضان يستعد له ليستعد لهذا الشهر، ويستعد له بقيم روحية وبأخرى مادية كما نعلم. يعني والنواحي الروحية أنه يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه سيكون في شهر كريم، عليه أن يستثمر هذا الشهر بكل ما وسعه الاستثمار، يعني ذكر وشكر ودعاء وعبادة وثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. لذلك هذه البداية القوية مع شهر رمضان الكريم تكون في العشر الأوائل من هذا الشهر، وربما بالفعل يعني أنت صادق أستاذ إبراهيم في أنه العشر الثاني الذي بدأناه بالفعل والتي بدأناها اليوم الرابع عشر أو الرابع عشر اليوم، فهذه كما يعني يغفل عنها البعض، أو يبدو أن البعض يقول ربما يعني أتخفف بعض الشيء لكي أستطيع في العشر الأواخر أشد المئزر وأحيي الليالي. نقول له لا، هذه المرحلة الثانية أو العشر الثاني من شهر رمضان المعظم هي أيام المغفرة. نعم. والقرآن الكريم يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. نعم. يعني المجال مجال منافسة. نعم. تسابق. وطبعا يعني واستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. نعم. لذلك فإننا بحاجة إلى أن نتنافس في هذه العشر التي يعني بدأ من ثلاث أيام بالضبط ويتبقى ولا نقول ولا نرجع. ومن بدأ شيئا فليتمه. بالضبط. متحمس، كن متحمسا أخي المسلم حتى النهاية، لعل الله أن يغفر لنا. المفروض يزيد التحمس. المفروض يزيد. لأنه عاش ثمرات الإيمان والالتزام والطاعة. وذاق. نعم. طيب قبل أن ندخل في تلقي الاتصالات، رجائي من الإخوة المستمعين أرجو الاختصار في السؤال وعدم التطويل والدخول فيه مباشرة دون حشو أو تفصيل أو حكايات أو قصص، كما نرجو لمن اتصل قبل ذلك أن يترك فرصة لإخوانه، وأعلم أنهم بالمئات ربما بالألافات على الهاتف ينتظرون دورهم، كما أرجو الانضباط في ذكر بعض الألفاظ الجارحة، ويكتفى بالإلمام العام أو الإشارة للموضوع دون ذكر تفاصيل فجة أحيانا. نشكركم جميعا ونبدأ معكم أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل بالسؤال. أهلا وسهلا عم الشيخ، أنا دلوقتي تفضل. المدام عندي توفت رحمها الله، الله يخليك وكل حاجة، فسألت بمشيخة النظر قالوا اللي انت هتتجوزها دي لها التمن بتاع الشقة اللي انت قاعد فيه، لك فلوس في البنك؟ قلت لهم اه. لا انت عايز تتجوز تاني يعني تقصد؟ لا انا اتجوزت بعد ما توفت بسنتين. ايوه كده تعبت يعني، محدش بيجي اكل ولا اكل ولا حاجه. طيب وليه عيلين اتنين اه، جايب لهم لكل واحد شقه وطلعتهم كل واحد عمره وبسطتهم وكل حاجه آه. مفيش حد قالوا لي يا بابا اكتب لنا الشقه، بابا دي ريحه من من امي مش عارف ايه. عملت لهم تنازل، قلت لهم فين حق مراتي؟ قالوا لا انسى حكايه الشقه دي خلاص. مراتك الجديده؟ الجديده آه. طب دي ليها التمن يا عم الشيخ، اروح بيها فين؟ وليها التمن في الفلوس في البنك؟ بس انت كتبت الشقه خلاص باسم ولديك. ايوه قلت لهم انا سالت مشايخ الازهر قبل ما اكتبها. قالوا ليها التمن. قالوا حاضر يا بابا احنا هناكل حقها. وبعد ما كتبت لهم التمن مش حتى رمضان ما جوش فيه ولا ضروري. كتبت لهم ازاي يعني؟ كتبت لهم ورقه عاديه نزلت الشقه قبلهم ولا سجلت في شهر عقاري ولا رحت يعني شهر عقاري قلت لهم انا بتنزل الشقه؟ اكتفى ورقه خلاص يعني اكتفى بالورقه يعني انت كتبت وسجل واضح هو سجلت كمان يعني آه. طب انت ليك املاك اخرى غير الشقه؟ لا ليا فلوس في البنك. طب انت حريص قوي على زوجتك دي طبعا، واضح انك حريص. ربنا يسامح لي يا عم الشيخ. جميل جميل، هو وفاء كويس ممتاز. اشكرك يا مولانا، شكرا، الله يخليك. لحظه هتدفع تسمع الاجابه، اتفضل. السائل الكريم طبعا يعني بيعرض قضيه مجتمعيه الكثير للاسف بنتورط فيها تحت ضغط او الطمع في المال. يعني الطمع في المال بيؤثر تاثير سلبي على الميراث، سواء طمع من جانب الرجال مع اخواتهم يعني البنين مع البنات اخواتهم، او من جانبه انه الرجل اراد ان يتزوج ويمارس حقه الشرعي مرة اخرى بعد وفاة زوجته الاولى وتزوج بالسيدة الجديدة. هذه السيدة في كل الاحوال هي زوجته ويسري عليها ما يسري على اي زوجة اخرى، وبالتالي كون السيدة الاولى التي توفاها الله لها اولاد اخرين، وهؤلاء الاولاد اخذوا الشقة التي ملك هذا الرجل او السائل، نقول هذا اطلاقا لا يعفيهم شرعا من انه بالفعل هذه السيدة يعني طال عمرها او قصر لها نصيب في املاك هذا الرجل. نقول طبعا هو بس، لكن هنا المشكلة هناك فارق بين امرين، الامر الذي يتعلق بالقانون والامر الذي يتعلق بالشريعة الاسلامية. القانون هو للأسف سجل هذه الشقة، هو ورقا مضبوط وقانونا وما تورث اللي هو ورقا من الناحية القانونية والورقية لا ترث. ليه؟ لأنه تصرف حال حياته وهو ليس في مرض الموت بهذه الشقة، وبالتالي أعطاها لأولادي. لكن المشكلة هنا أنه هذا من كسبه، يعني هذه الشقة من كسبه هو ومن تعبه ومن شقاه، ففي هذه الحالة وهذه السيدة أيضا مسؤولة منه في الحياة، وما دام ان العلاقه الزوجيه استمرت حتى يعني توفاه الله يعني بعد عمر طويل، فهذه السيده كلها الحق. طب هو حيران دلوقتي يعمل ايه يعني؟ هو حيران، لا هو يعني هو خلاص كتب خلاص. انت عندنا ثقافه كده يا دكتور يقول لك يعني الزوجه الجديده الاولاد دايما يتكلموا مع ابوهم، هتيجي على على عفش امي وعلى شقه امي، واخد بال حضرتك؟ بنستكثر هذا، واللي جايه الجديده دي مالهاش حق في اي حاجه، وبندخل في هذا رغم حقوق، ما دامت ان هذا انه تزوجها يبقى المفروض يعطيها حقوقها، ويجب ان يعلم هؤلاء الاولاد، لان يهمهم نقول للاولاد ده راحت والدكم، يعني انتم مسؤولون ايضا عن والدكم وراحته، وبمنتهى البساطه ونناشدكم ضميركم بقى، ضميركم صحيح انكم الشقه بتاعتكم، لكن ضميركم كده الا يدركم ان لو والدكم من غير هذه الست اللي تزوجها اللي هي زوجة والدكم او زوجة ابوكم. الراجل لو ما كانش معاه الزوجة ده حد منكم كان هيخدمه؟ اشك يعني ده واجب خصوصا في الايام دي في هذه الظروف. كل تعبان وكل مجهول وضاق الوقت وضاقة الدنيا عنده مشاكله ولا يستطيع ان يلزم زوجته بانها تخدمه خصوصا اذا كانت كويسة مع ابوه بالضبط يعني برضه مريحاه وكويسة يعني. ما هو واضح واضح انه يعني الراجل طيب هو برضه الان لسه ما عرفش يعني هو يقول ايه بنقول له نقول له في متأكد او نقول لاولاده ايه حاول هو النداء لهم الجميع يعني لهم للولدين اولا نقول لهم يعني القرآن الكريم يقول وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا كان تذكروا ان والدكم رباكم والقرآن الكريم هو اللي بيقول فلا تقل لهما اف وبعدين ولا تنهرهم وقل لهما قولا كريما وبعدين بعد ذلك يقول وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ففي هذه الحالة انتم ينبغي ان تعاملوا زوجة والدكم او ابوكم مثل معاملة مش هقول امكم بالضبط لكن هي في مقام والدتكم وبالتالي عليكم ان يعني معلش ضميركم كده يستيقظ وتعطوا لهذه السيدة حتى يعني كتابة حتى طب دلوقتي هو اللي بعد ما يعني يقضى اجله لا ممكن من الان يعني يراجعوا نفسهم في الورق ده يعني ده يراجعوا حاجه تانية لا ممكن كالاتي الشقه دي ايه بكام يجي يجيبوا حد تسيل الفلوس بالظبط نتمنها الحكايه دي ب مثلا 100,000 ولا 50,000 يا ست وناخد المقدار الشرعي مثلا هو في اذا بعد الوفاه مثلا بالظبط ويدوه لهم خديه نقدا اهو وخلاص احنا او يدوه لابوه وابوه يدوهم لا مثلا او حتى ممكن الوالد يشوف عمهم او حد يكون له تاثير عليهم وفي ساعة صفاء كده يتكلم معهم لعلهم بس هو فعل الفعل مع اولاده وبدا بعد كده يندم يعني قصه برضه هي هو المفروض هو عنده هو هو المفروض انه لم يكن يتعجل بذلك خيرا خيرا باذن الله. سؤال تاني مع الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اتفضلي بالسؤال. اهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين ممكن؟ اتفضلي على طول اتفضلي. اول سؤال بالنسبه لصلاه الفجر اول ركعتين اصليهم بنيه ايه والاثنين اللي بعديهم بنيه ايه؟ ده بالنسبه لاول سؤال. تاني سؤال ما هي يعني مش فاهم برضه مش فاهم. لا ما هو معروف يعني سنه والفرض عندك سنه قبل صلاه الفجر اربع ركعات يعني ماشي. طيب تاني سؤال ما هي كيفيه الاغتسال الصحيح؟ كيفيه الاغتسال الصحيح الغسل طيب ماشي. ايوه اتفضل يا دكتور. شكرا شكرا سيدتي اهلا بيك. اتفضل يا دكتور. صلاه الفجر السنه ولا صلاه ايوه واضح طبعا لانه الفجر اربع ركعات يعني انا اقصد بين سنه وفرض يعني والسنه ينبغي ان نؤكد على الاخوه المستمعين ان سنه الفجر سنه مؤكده سنه مؤكده من السنن ال 12 بالضبط والمؤكده يعني كمان. هي اكد هذه السنه جميل. يعني بعد يمكن المغرب هي سنه المغرب اكثر تاكيد ولذلك عليها وهي جيد ان تسال مثل هذا السؤال ان تبدا لانها سنه قبليه يعني تبدا قبل صلاه الفرض تصلي سنه الفجر ده بدايه تقول اصلي سنه الفجر او تقول اصلي ركعتين سنه الصبح ده او ده ماشي وزي بعضي وتاتي بعد ان تفرغ من سنه الفجر او سنه الصبح ركعتين صلي صلاه فرض الصبح او صلاه فرض الفجر ممتاز. طيب يا دكتور على الهامش بقى لو الواحد دخل على الصلاة على طول مع جماعة وما صلاش السنة يصلي السنة بعدها بعدها بالظبط وهي ان كانت قبلية بالظبط لانه عايز لكن اداها بعد الفرض ثواب الفرض لانه عايز ياخد ثواب الفرض بالظبط فلذلك في هذه الحالة بنقول انه عادة انه يدخل في الفرض عشان ياخد 27 درجة المخصصين لان الحديث الشريف يقول صلاة الفجر جميل تفضل طب لو ما خدش جماعة يعني قرب الشروق فاضل له دقيقتين ويشرك لا لا برضه يبدا بس جميل يبدا ابدا بالفرض الاول سنة برضه صح ادرك السنة صح عشان اخد ثواب ان انا صليت الفجر او الصبح في قبل الشروق جميل. طيب كيفيه هي تسال عن كيفيه الغسل كيفيه الغسل طبعا الغسل هل الغسل له كيفيه يعني لازم يعني يعني هو هو يعمم البدن يعني من يريد ان يغتسل ده رجل او امراه طبعا يعمم البدن ويصل الماء الى منبت الشعر ناخد بالنا منها وخصوصا معلش ضروري ناكد لحقيقه في الدين السيدات بالذات البعض ممن يعني يكون لهن بعض التسريحات وانا اسف اقول هذا الكلام لكن ده لا بيحصل تخشى انها مش عايزه الميه توصل لا ينبغي اللي هو الاغتسال الصحيح الذي ينبغي أن يتطهر به الإنسان وتجب به بسببه أو يعني أن يصل المال منبت إلى منبت الشعر وإلى يعمم الجسم كله تسريحة بقى مش تسريحة لا وسطها مكياج إذا كان على الجنابة أو حاجة أو مكياج أو بتاع لكن الثوم العادي بقى اللي هو يعني من العرق من الكعب من الكشف الحاجات دي لا خلاص لا ممكن عايز تحافظ على صحتها وتنزل المية على جسمها فقط يعني لكن صلاة الجنابة يعني أقصد غسل الجنابة أو غسل السنة أيضا ينبغي أن يصل إلى منبت الشعر وبعدين يعمم الماء على البدن ثلاث مرات يعني بعضهن يضع بيسموه ايه بني على الرأس بلاستيكي وبعدين ينزل الماء وبعدين علشان تحافظ الساعة وتقول استحمل او البعض برضو معلش نقول هذا الكلام لانه واجب طبعا انه البعض يكون بتستخدم بعض المساحيق لا تريد ان تبالغ في استخدام المية عشان ما تخليش المساحيق ده ايضا مش صحيح غير صحيح ده ايضا مش صحيح كلام الاستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي في كيفية الاغتسال اشكرك يا دكتور معنا والبعض يقول انه لا وبعضه يريد يخصص الوضوء مستقل يعني او طيب بعد تعميم البدن وطبعا تنوي ان ده بانها بتغتسل او يغتسل من يريد ان يغتسل ثم بعد ذلك يتوضا او اذا كان توضا يعني مثلا راي بعض لا يتوضا ازاي قبل ما يدخل وينزل الاضران وينزل مثلا حاجات ما هو طبعا يعم الماء الجسد بالماء كليا ثم يبدا بعد بقى ان يتطهر وينزل هذه الاشياء يبدا يتطهر بقى بالوضوء بالنية على الاقل وطبعا ويغسل طبعا كل رجليه ويتمضمض وضوء عادي تمام طيب اشكرك يا دكتور معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا اتفضلي بالسؤال اهلا وسهلا حضرتك والله كنت عايزه اسال بس فضيله الشيخ معاكي اتفضلي على الهواء ماشي هل قراءه القران بتصل الى الميت يعني انا لو ختمت القران على روح والدتي توصلها طيب. وهل انا اخد جزاء يعني القراءة دي ام لا طيب كويس دي. وهل الانسان ينفع يعمل صدقة جارية على روحه قبل ما يموت يعني على روح مين على روح الحي يعني يعني الواحد مثلا انا دلوقتي اعمل صدقة جارية على روحي انا ينفع قبل لا يعني عليك قبل مثلا يقضى الاجل يعني ولا ايه يعني صدقات جارية يعني مسبوقة الدفع بالضبط طيب ماشي شكرا عندها حق برضو لا برضو هو السؤال في محله يعني طيب ختم القرآن ناخد واحد ناخد قراءة القرآن هل تصل إلى الميت نعم تصل إلى الميت يعني كل يعني نحن نعلم إنه دائما التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أفضل التقرب سبل التقرب إلى الله هو قراءة القرآن وتلاوة القرآن لأن القرآن كتاب الله وهو الكتاب الذي هدانا الله به وهو نور وهدى وبشرى للمسلمين ولذلك قراءتها بنية ثواب للميت نعم يصل وفي الحديث الشريف روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص سورة ياسين بالذات قال ياسين لما قرأت له يعني لو أنا قرأ لأن احنا عندنا عادة برضو في الريف بالذات العادة دي مؤدها كالآتي إن البعض يقول لك أنا هروح أقرأ سورة ياسين على والدي يعني إذا كان مات الله يرحمه أو على جدي أو كذا أو كذا بنقول تبقى الحديث الشريف نعم يصل له ما دام بنية التواب ويصل هذا الثواب إلى الميت للحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام ياسين لما قرئت له إذا قرئت يعني بمعنى يعني بالقياس بقى على ياسين إذا كل القرآن الميت يصله ثواب القراءة هذا ما فهمت بس بالضبط والنية بس أن تكون هناك نية لأن أنا ممكن أقرأ للحفظ أو أقرأ لأن أريد أن أكون مع الله سبحانه وتعالى لكن يكون النية تكون مصحوبة بالنية أن يصل ثواب هذه القراءة إلى الميت أو ثواب هذه التلاوة جميل عندها سؤال تاني يتصدق على روحه الإنسان يتصدق على نفسه قبل ما يموت هو طبعا الصدقة وعمل صالح ده بالظبط هو بمقتضى طبعا تبقى للحديث الشريف نعم يعني سؤال السائلة الكريمة بأنه هل يمكن للإنسان أن يتصدق صدقة جارية على نفسه هل هذا يجوز؟ نعم يجوز ليه؟ ما الدليل؟ الدليل على كده حضرتك احنا لدينا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم منتفع به أو ولد صالح يدعو له طب صدقة إذا مات يعني هو قبل ما يموت عمل الصدقة الجارية هذا فده ممكن يهب هذه الصدقة نقول والله أنا في الأقارب لي محتاجين فالأقارب أنا هخصص مبلغ من المال ده يكون لحاجتهم كل شهر لغاية ما مثلا ما يتعلموا أو يكملوا تعليمهم أو لغاية ما يستطيعوا أنهم يجدوا عمل لأن ما عندهمش عمل. ونية أن أنا ثواب هذه الصدقة تكون لي بعد مماتي. نعم يا صح. ممتاز. لأن إذا كان الإنسان يجوز ذلك بالنسبة للآخرين أن أعمل صدقة عن حد يبقى من باب قالوا عن نفسي. ممتاز. أشكرك دكتور. أنا متعمد أن الأسئلة تكون سريعة ومختصرة. نعم صحيح. والإجابات معنا تليفون. ألو السلام عليكم ورحمة الله. أهلا. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟ أنت على الهواء لو سمحت. أنا عايز أسأله عن حكم البلغم والمخاط خاصة أن تحول معي الوسواس شوية. ده أول سؤال. طب عندك مشاكل صحية في البلغم؟ في كحة في ربو في كذا مثلا ولا البلغم العادي؟ لا أنا يعني باستمرار عندي يعني بتجيني باستمرار خساسية صدر يعني بس طيب. هي مش دايما. هذا ما قصدت. تفضلي السؤال التاني. لكن هي مش دايما معايا. تاني سؤال لو سمحت. أنا عندي ولد عنده توحد فأنا بتمنى بس أن أنتوا تدعولي وتقولي لي السوادي. حاضر. ربنا يشفيه. أسفة جدا. ربنا يشفيه. أهلا كل سنة وطيب. أنت طيبين. بلغ البلغم لدرجة أنه صار عندها وسواسا. هو شك طبعا. واضح أنه في شك. وما دام هو البلغم اصلا البلغم هو عباره عن ماده طبعا هذه الماده بتكون من اللعاب يعني اللعاب طبعا احنا مش طبيب لكن انا بتصور انه اللعاب ده بيكون بسبب برد بسبب انفلونزا فبيتضخم شويه ويروح ويجي في حلق الانسان يعني ويجد في فمه يعني ويكون في فمه. في هذه الحاله بنقول بلع البلغم ده في حد ذاته ليس من خارج الافضل ان يمجه ممكن طبعا وخصوصا ان طعمه مش ليس جيدا يعني لكن لو غصب عنه لا ليس في شيء ولا يفطر لا يفطر لا البلغم ولا المخاط. ونقول للسائله الكريمه الاخت السائله الكريمه لا يجب ان تشك كثيرا وما تعملهاش مشكله لان العمليه نفسيه هل درجه صارت عندها وسواس يعني يعني لا يستدعي الامر الى هذا الحد لانه دائما تذكري انه ده وارد على اي حد انه يعني يحدث له مثل هذا الامر وبالتالي نتعامل معه التعامل السهل والله انت تمجيه او تلفظيه من فمك او اذا بلعتيه لا عليك ولا بأس ولا يفطر فيها. طيب دكتور ابنها عنده توحد احنا كنت عايز اقل الاسئلة دي للاخر اللي هي عملية الدعاء للكل تعيلها يعني دكتور ان يعني نسأل الله يعني ان يشفي ولدها طبعا عنده مرض التوحد ومرض التوحد تقريبا مرض يعني للأسف هو برضو موجود الان ومنتشر بسبب في هذا العصر وطبعا نسأل الله له الشفاء يا رب. ودائما يعني عليها ايضا ان تلتمس الدواء لانه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم يقول واذا مرضت فهو يشفين وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله فإن الذي خلق الداء خلق الدواء يعني ده موجود ولا يعني تيأس ولا تيأس ولا تيأس إن شاء الله دائما لكن نقول يعني شفى الله والدها يعني خفف الله عنه آمين يا رب آمين. وفقها وأقر الله وأقر بها عينه وإن شاء الله نعم وأقر بها عينه ويشرح صدره إن شاء الله ويخفف عنه آلامه ويرزقها أيضا الصبر ويعودها خيرا نعم وإن شاء الله لكي تقوم بواجباتها نحو هذا الطفل الذي إن شاء الله ربما لا تتضايق من هذا لأنه إن شاء الله قد يكون هذا الإنسان فيه فضل وخير كثير في المستقبل وزيادة في حسناته تمام عشان كده تحتاج إلى الصبر والقرآن الكريم يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فأنت صحيح إن أنت أمه لكن في ذات الوقت أيضا مطالبة بأن تصبري ودائما تسأل الله الشفاء ونحن معك يعني نسأل له وبالمناسبة دكتور يعني على الهامش هذه القضية الإنسان زي ما بنقول عندنا في الفلاحين يعني يقول لك إذا شفت بلوة غيري هانت علي بلوة يعني هناك أشياء أخرى كل الأمراض صعبة ووحشة طبعا ما فيش مرض عن مرض يفضل لكن إذا شفت غيرك بعض البلاوي التي موجودة عند أناس آخرين في أمراض أخرى نسأل الله لهم الشفاء ممكن أن تهون عليك بلوتك إذا أعددتها بلوة يعني لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع يعني أهون عليك لو شفت أمراض كثيرا وخاصة في هذا العصر عصر العلم ده وعصر المعلوماتية اللي احنا بنتكلم عليه عصر العلم للأسف الشديد الأمراض أصعب الأمراض موجودة ويعني شفى الله كل مريض آمين ولذلك يعني آمين نسأل الله شفاء الوالدة يعني نشكرك دكتور نشكرك معنا تليفون السلام عليكم عليكم السلام يا مرحبا لو سمحت عشان ما أطولش عليكم تفضل زوجتي عملت وسيلة منع حمل وبعد الوسيلة بيوم ده في رمضان نزل عليها دم فحاولنا نسأل نعرف الدم ده ممكن يفطر ولا لا. فمهم يعني وصبنا ان هو لازم ان تبقى تفطر وفطرت بالفعل يومين. الطبيب يعني ولا مين من الذي يعني قال لكم تفطر؟ هي طبعا من هي يعني واحدة ست كده سألت زميلتها فقالت لها يعني ان هو يفطر لان نزل عليها دم كتير يومين متتاليين. اليوم الثاني فطرت فيه. هو على حال هو خليك معايا هو على حال هو دمه خلاص. هو دمه هو اللي افتتها يعني هو الدكتور يمكن يقصد يعرف ان هو دم نحيض او دم نزيف. ما هو اللي افتتها قالت لها يعني تقدر تعرف اذا كان ده يعني يفطر ولا لا بطريقه معينه ان لو الدم ما طلعش من القماشه يبقى يعني ايه يعني احاديث النساء بين بعضهن بين بعضهن. طيب ماشي. سؤال كمان المهم كمان هل هي الوسيله دي شرعيه ولا لا اللي هي منع الحمل يعني وسيلة من الحمل في البداية أصلا هل هي وسيلة شرعية ولا الواحد يتخلى عنها إنه هو أصلا وقع يعني هو ضائع يعني. طيب ماشي. أشكرك يا سيدي. أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني هو الأمر يعني نرجو من يعني من خلال هذا البرنامج الموقر إنه بالفعل يعني دعنا لا نسأل إلا مختصين أو متخصصين. يعني هناك شيخ في المسجد، هناك يعني إنسان على علم إلى فنسأله، لأن القرآن الكريم أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصحيح حتى لو أمر نسائي نسأل سيدة يعني من الأزهر متفقهة في الدين، وستجد هناك خريجات الأزهر كثر يعني، فيمكن أن تسأل عن نوع الدم لأن لا نستطيع أن نتكلم أو نقول. الفتوى تنبني على تقرير الطبيب دائما كده نقول دائما حتى المفتي عندما يفتي يقول وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. يعني هو مسؤول عنه. السؤال على قدر السؤال يكون الجواب. فلذلك فمسألة أنه اولا نزول الدم لا يفطر، لكن ربما عشان الضرر لانها ستضر، لان نعلم ان الدم الى حد كبير ده يعني الانسان ما هو مكون من لحم ودم كما نقول يعني. فطبعا نزول دم يضر بالانسان بصفه عامه، يضر بالانسان الا اذا كان دم فاسد، ما عشان كده مش عارفين يعني. لكن على اي الاحوال هو المتوقع فيها طبعا هذا نزيف ان تضعف. لا القرآن الكريم أباح للمسافر والمريض. نحن على حكاية صحة الصوم عشان بس لا يعني الدم لا لا لا لا, لا يفطر. الدم لو نزل عن طريق بالطريقة النزيف كده أو لا يفطر، لكن عشان خشية من نحن رحمة بها الإسلام يقول لها لا أنت هتضعفي وكذا فيمكن أن تفطري. طيب هو عنده سؤال، هو سؤال جدلي كثير، منع الحمل، وسائل منع الحمل عموما يعني. لا يعني هو وسيلة منع الحمل تدخل في إطار المباح يعني. لا ينبغي أن نقول يعني المسألة، دين الإسلام يقوم على التنظيم، وما دام أن المسألة ليست تحديد النسل، تحديد النسل حرام يعني قطعا حرام، لأنه من سنة الإسلام التناسل وإنجاب الذرية، ونحن نعلم القرآن الكريم يعني دائما يحث على ذلك يعني. مسألة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فالذرية هذا مقصد من مقاصد الزواج في الإسلام. لكن إذا كان أنا عندي أمر يتعلق من أنا بستخدم وسيلة، السيدة يعني تستخدم وسيلة من أجل الحفاظ على صحتها، من أجل أن رزقها الله سبحانه وتعالى أولاد، تباعد فترة الحمل أو التنظيم. نعم. طب إيه الشعر ما الشعر التي تفصل بين التنظيم وبين التحديد؟ يعني برضو أفهم بين التحديد يعني. التحديد معناها قطع النسل مطلقا يعني معناها أن يجي عندهم من البداية أنه يقولك والله أنا مش عايز أولاد، يجي راجل كده يقول لها بقولك إيه أنا مش عايز أولاد، لا خذي وسيلة لأن لا نريد أولاد وخلينا كده. طب ما واحد يفر عنده 7 أولاد مثلا أو 8 لا ده ما هو ده أنا برضو عايز أنزل للواقع يعني. مش عايز الكلام العام. لا ما وليكن هذا جاي عنده 8 أولاد ويقول خلاص عنده 2 3 ويقول له اعمل تنظيم لا مانع. طيب عايز أحدد بعد 7 مثلا لا مانع. لا مانع شرعا. لا مانع شرعا. من حضرتك قلت يعني التحديد حرام. التحديد حرام اذا كان يقصد به الحرمان من الذريه مطلقا مطلقا. لكن انا عندي اولاد وربنا رزقني اولاد، واحنا بنقول يعني ينبغي ان ننظر لمجموع النصوص في القران والسنه. يعني صحيح البعض ممكن يحتج عليه ويقول لي لا ده الاسلام والحديث الشريف يقول تناكحوا وتكاثروا فان المباهن بكم الامم يوم القيامه. اقول له ايضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل في لقصاتها. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكن كثر كوساء السيء، يعني معناها كثرة عددية كبيرة جدا وليست كيفية وليست نوعية. نريد الكيفية، نريد أن يكون هناك تعليم للأولاد، نريد أن يكون هناك صحة جيدة، نقوم على رعايتهم بالصحة الجيدة، نريد أن نهذبهم ونربيهم التربية الحسنة. وطبعا الأولاد الكثيرون لا يتيسر معهم هذه الوسيلة. فالمسألة إسلامنا إسلام تسامح، إسلام عقل، إسلام يوازن بين المصالح كلها، مصالح أنه البشرية تسير ويحافظ على الزواج والثمرة من هذا الزواج عن طريق إنجاب الذرية، وفي ذات الوقت أيضا أن يكون لدينا الإنجاب الذي يؤدي إلى نسل قوي، نسل ينفع نفسه، ونستطيع أن نأتي الثمرة المرجوة من هذا الإنجاب. ممتاز، جزاك الله خيرا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. معنا تليفون؟ ها؟ مفيش تليفون. طيب دكتور، في سؤال ورد قبل البرنامج ليه الزكاة في رمضان بالذات، يعني سواء حال عليها الحول او ما حالش عليها الحول، في ناس كتير جدا حريصة على انها تطلع الزكاة، زكاة المال العامة للنصاب والحول في رمضان. ايه رأي حضرتك في هذا الموضوع؟ في انا يعني لا ادري، هو برضو لدينا ثقافة يبدو انها ثقافة الان، وهذه الثقافة قد تكون ثقافة مغلوطة. احنا ننبه بس على الشرع الصحيح، يعني ان انا الفقر موجود على مدى 12 شهر. يعني صحيح الناس بتكون خيرة جدا في رمضان، الصدقات تكون موجودة في رمضان، الجود موجود في رمضان، لكن ايها السادة ايها السيدات، نريد ايضا صدقة الفطر، كلنا يخرج صدقة الفطر، ولذلك كلنا ايضا يكون سخي او كثير من المسلمين اسخياء مع الفقراء، لكن انا نريد ايضا في غير رمضان. ليس الإسلام معني برمضان مع العلم رمضان شهر معظم عند الله، لكن أيضا الفقر موجود في كل يوم تتضاعف فيه الحسنات، ولازم أنه شهر بركة وشهر خير، لكن زكاة المال الذي تقصده يعني أنا في شهر يوليا الآن. نعم. أنا الحول بتاعي حيحين في أكتوبر القادم مثلا، لسه أكتوبر هو فاضل له 3 شهور، لا أعجل بيه في رمضان، لا يكمل رمضان زي، يعني لازم أطلع زكاة، لا أعجل بيه، لدرجة أن بعض الناس بعض العامة يعني يتصورون أن رمضان هو ظرف زماني لإخراج الزكوات. لا، هذا الكلام المفروض أن زكاة المال تجب ببلوغ الحول ما يجي معادها يعني 12 شهر. يعني حضرتك أكتوبر يبقى تنتظر لأكتوبر. لأن أنا أيضا لسبب يا جماعة، الغرض من ذلك إيه؟ سد حاجة الفقراء والمحتاجين. طب سد حاجة الفقراء، لو كلنا طلعنا النهاردة، ما أنا جاب كتير حصرف كتير، معلش بحكم الثقافة الاستهلاكية التي عندنا، لكن أنا حاجة في أكتوبر لن أجد، أكتوبر لن يوجد من يطعم هذا الفقير. لو كلنا طلعنا تقصد يعني زي كلنا طلعنا في رمضان خلاص بقية العام كله بقى ما حدش بيطلع زكوات، وبالتالي الفقر والفقر يكون موجود بشدة، والناس مش هيبقى في اكتوبر مش لاقي حد يطلع لو كلنا طلعنا تاني. فزكاة المال نرجو ان كل واحد منا على مدى ترتب كده، اللي في اكتوبر واللي في نوفمبر او تبع بالهجرة طبعا، اللي في المحرم واللي في صفر واللي في رجب وفي شعبان وجماد الاول اما يجي دوره اما يجي دوره حاول يعني. لكن المطلوب الضروري صدقة الفطر في شهر رمضان، ده حاجة تانية، ده حاجة تانية ربنا نسألك عنها دكتور. الفرق بين الصدقة والزكاة. بس معانا تليفون. تليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، معانا تليفون. طيب ربما تناست عنه، أنا سامع أصوات بعيدة كده في الحجرة. لعلنا نكمل الحديث، الفرق بين الصدقة والزكاة يعني سريعا كده. الزكاة والصدقة، الزكاة هو الحق الواجب في مال الغني لصالح الفقير، والحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وقال بشأنه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه هي الزكاة المفروضة. لكن الصدقات أعم من ذلك، يعني الصدقات حضرتك عندك وانت ماشي كده وجدت انسان ما يجود به الجيب يعني وهكذا، يعني غير الزكاة، غير الزكاة فوق الزكاة وزيادة على الزكاة. ولا يجوز لمسلم ان يقول لا والله انا بطلع صدقات انا ما كل واحد ما لاقيه او عندي في الشغل انا بديله ده بديل عن الزكاة. نقول له لا لا لا لا الزكاة حق مفروض وينبغي ان تقاط معلوم ونصاب معلوم ونية وكمان لها شروط وضوابط ممتاز. لكن الصدقات في نعم. نعم. انت وجودك انت واحسانك انت وسخائك. انا الصدقه في كما فهمت كده اعلى لكن الزكاه فعل مخصوص اخص وفريضه ممتاز. اما الزكاه ده تطوع ومستحب وفي اي وقت وفي اي وقت. اشكرك. التليفون يبدو رجع تاني. طيب هاتوا كده. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا اتفضلي. ممكن اسال حضرتك؟ اتفضلي انت على الهواء. شكرا حضرتك. انا ليا اخت توفت وما كانش عندها اولاد وكان عندها مال في البنك وكان عندها ذهب وكان عندها منقولات في البيت كتير فرشها كتير سافرت برا مرتين. متزوجة ولا كانت كده؟ أختي أنا كان عندها منقولات كتير في البيت وحاجات جابتها. لا يعني هي كانت متزوجة يعني ولا حاجة؟ مين؟ أختك دي متزوجة؟ أيوة متزوجة. أيوة ما عندهاش أولاد. حضرتك يتوفت سن 69 سنة وزوجها يعني لما جات نعمل اعلام وراثة انا ليا اخت كمان ادانا فقط المال اللي في البنك اللي البنك قسمه وادانا ملابسها مال نقدي اللي كان مودع في البنك يعني والذهب يعني الذهب كقسمة البنك كان عينها ذهبها في البنك. البنك زي ما قسم الفلوس قسم ادانا الذهب كامل بس احنا رحنا عند سايق ووزناه وبشرع الله كل واحد فيه انا واختي خدنا نصيبنا وهو خد نصيبه. المال البنك طبعا برضو قسمه هو خد نصيبه بناء على اعلام الوراثه. بناء على اعلام الوراثه. طيب ايه السؤال بقى؟ السؤال ان حضرتك احنا سمعنا من فقهاء كتير وسمعنا من ناس كتير وبالعرف وبالتقاليد ان احنا لنا بشرع الله في منقولات بيتها وعفشها اللي والدي مجهزه لها من 40 سنة هي متجوزة لنا النص. هل هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ هو مين تاني غير حضرتك اخوها؟ من حضرتك؟ هي له اختين وزوج. اختين وزوج مش كده؟ في حاجة تانية؟ أيوة. في بنت او ابن ليها لا. هل احنا لنا فعلا بشرع الله في منقولات بيتها عفشها اللي باباها عامل بيه قايمه اللي هو والدنا يعني عامل لها بيه قايمه وعامل ولها منقولات كتير جدا في البيت وحاجات كتير جابتها على مدى 40 سنة من سفر في الخارج. انتوا طلبتوا الحاجات دي من زوجها؟ طيب ما هو زوجها هو اللي يعني وضع يده على هذه الاشياء. لا هل طالبتوه؟ ماذا قال لكم؟ قال ما فيش حد لما بيموت مراته بيدي اهلها خصوصا ان هي حاجات ثمينه يعني. طيب انا يعني نفى تماما انه في لنا حقوق وانه ده يعني ملابسها اللي هي يعني احنا اخواتها خدنا ملابسها دي شيء يعني تفضل بيه ان هو يعني حاجتها اللي من راحتها يعني لكن كمنقولات كنص العفش وقالنا نص العفش ونص المنقولات بتاعتها ونص ده غير اللي جابته من الخارج على مدى 40 سنة زواج. أشكرك كتير. أشكرك. أنا فهمت السؤال. وصل السؤال. أشكرك. يعني عندها حاجات منقولات عليها. حاجات ثمينة يعني حاجات لا يسقط عنها يعني. حاجات ثمينة. طيب أشكرك. أشكرك فهم السؤال. احنا خدناه الذهب والمال. حاضر. حاضر حاضر. أهلا بك. أهلا بك. شكرا جزيلا. طبعا واحد يعني اللي هي الحاجات العينيه اللي يسيطر عليها البنك مال بتاع خلاص خدوا حقهم لكن اللي هي بقى ما فيهاش بنك وعفش وتحت اليد وصل اذا كانت معاره مثلا وعملت حاجات من الاعاره او حاجات مثلا اشياء طول عمرها الحاجات من الزوج يعني يقول لك خلاص مفيش حد بياخد حاجته مراته يعني ولاده يعني او بنته لا حاجات ليا انا مثلا كما فهمت من السؤال. شوف حضرتك هو مفهوم طبعا للاخت السائله الكريمه وكل من كان في مثل هذا الموقف يعني ينبغي ان نعلم الميراث كل مال يخلفه الميت او يتركه الميت. المال ده سواء كان مال نقدي او مال عيني يعني مثلا عقار منقول ده اسمه مال عيني. انا عندها شق ده مال عقار ده يورث ايضا عنها ويورث لورثتها كلهم. مال ايضا عيني اللي هو الجهاز الاساس اللي بتقول عليه جهاز الزوجيه ده مال عيني ايضا يعني يورث عنها يورث عنها ويورث عنها من الزوج ومن اخواتها يعني. فلذلك زي ما تقسم في في البنك لها اسهم نفس الاعلام الوراثي تمام لها اسهم في شركه يقسم ايضا من الجميع لها يعني كل ما تتركه معاش ايضا يقسم بينهم فكل ما يتركه الميت من مال والمال ده كلمه عامه يعني كل ما له قيمه ماليه ادي معنى المال مش المال الفلوس يعني الكاش لا مش السائل المال السائل وبالتالي إذا هذا بنقول الحديث الشريف يقول من ترك مالا او حقا فلورثته والورثه هنا من واقع سؤال السائله هي الزوج هم الزوج والاختان في زوج واختي فالزوج الزوج المفروض في هذه الحاله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد يبقى هو حاخد النص والنص الثاني على الاختين ده كمان مشكله يعني ده احنا بنقول ده حتى من الناحيه الشرعيه ياخدوا التلتين وتعول التركه يعني واخد بالها فاذا هم يعني لان هم فرضهم في هذه الحاله بطريق الفرض وليس بطريق التعصيب فياخذوا التلتين فرضا وليس عصبا طبعا طيب يعني هم يا لها عفش مثلا لو لها مثلا اربع ثلاث اوض مثلا موجود وسجاجيد مثلا وشاكلي يعني يروح يطلبوا بالحاجات دي طبعا وعلى الزوج ان يرضى وعليه ده كمان مش بس كما يقول لها البعض تاخذوا نص الاساس ده او نص الجهاز الزوجيه ده او نص المنقولات ده لابنه ده ياخدوا التلتين ياخدوا التلتين لان ده حق شرعي لهم ياخدوا تلتين هذا ومش عشان اتكتب قايمه لا لا لا ده ميراث شرعي هذا هو النص وان صعوت هذه المساله فلتسيل الى اموال وفلوس مثلا التراضي بقى دي اشياء اخرى يعني نريد ان يكون يعني اذا كان لا يريد ان يفرط في هذا حجره النوم مثلا اللي تركها او شويه السجاجيد اللي عنده ممكن نتفاهم ونتراضى لكن الاصل اصل هو له نوم الحقوق الحقوق قضاء الحقوق قضاء بمعنى انه دلوقتي نتفاهم نتراضى مستعدين للتراضي هذه عندها ثلاث غرف مثلا او ثلاث حجرات والله طيب ثلاث حجرات المفروض ناخد اثنين ونسيب حجر مثلا نسيل هذا الكلام والله قيمتها ايه قيمه ده كذا ودي قيمه كذا وقيمه كذا حضرتك خلاص انت تريد ان يعني ريحه الزوجه وممكن يقول انا اعتز بذلك ويا جماعه سيبوا لي ده اذا تراضوا خلاص فنقول والله القيمه الماليه قد كده وتفضلوا خدوا الثلثين قيمه هذا الغرف وبالتالي ده شرعا هو الذي اعتقد العكس صحيح فيما اذا لو كان هذا الزوج هو الذي توفي وجاء اهل الزوج يطالبون من الزوجه بعض اشياء ابنهم الذي مات ان لم يكن لهم ولد يعني برضه نفس العمليه تنطبق عليهم اللي هو الزوجه ما تسيطرش على كل حاجه لا طبعا لا اذا إطلاق. كان هذا الزوج له حاجات واخواته جم يطالبوا بيها ومن حق من ان لم يكن لهم ولد برضه عشان يضبط الموضوع لا حرام. هو بس كل ما في الامر انه الزوجه في هذا الحاله هتكون لها بقى الزوجه الربع او الثمن اذا كان خلاص بتختلف الامثله هنا بالظبط لكن هناك حقوق هي يعني عايز اقول هي نعم. الموضوع طبعا حق وزي على الرجل وعلى المراه ممتاز. ويجب ان يكون لدينا يا جماعه نكون تراضي كده وفضل والقران بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم ممتاز. لكن بيقول في ذات الوقت بقى تلك حدود الله يعني فنستدعي لا ضياع ولا اضاعه لهذا فلا ضرر ولا ضرار والحقوق قضاء يجب ان اشكرك يا دكتور معنا سؤال الو ايوه اتفضل اهلا وسهلا ايوه السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت اسال حضرتك من فضلك انا زوجي توفى في العمره من 7 شهور فانا دلوقتي بنتي جالها عريس يعني بحيث ان يعني كان يعني عايز خطوبه وكده وقرايه فاتحه فاحنا قررنا الفاتحه فجينا عند الخطوبة يعني هل غلط او حاجة ان انا يعني اعمل لبنتي خطوبة قبل ما باباها يتم سنة او يعني فيها اي حرمانية او حاجة ان انا يعني اعملها خطوبة شكرا جميل ممتاز شكرا في سؤال تاني حضرتك انا دلوقتي قضيت العدة طبعا بتاعتي فانا ممكن اسافر خارج القاهرة او خارج مصر عدة وفاة مش كده؟ اللي هي انت عارفة عدة وفاة 14 ايوه انا انتهت بقى لها 3 شهور مثلا انقضت خلاص بقى لها كتير يعني فاسافر يعني خارج مصر او خارج القاهرة قبل السنة ولا ما يعني ولا في حاجة واضح ان المسيطرة عليك عملية سنة دي لازم يمر سنة عشان بنتك تتخطب لازم يمر سنة علشان تتسافري بعد العدة كده يعني يعني مش عارف يعني هو يعني كل اللي حواليه من اقارب يعني زوجي اخواته او والدته او كده يعني هم مقفلين في الموضوع دوت. طيب الاجابه عندنا ان شاء الله على الدكتور. عايز اسالك برضه معايا سؤال تاني من فضلك. اتفضلي اتفضلي. دلوقتي هل الميت بيحس باهل بيته سواء في الفرح او في الحزن او الميت بيحس عامه يعني بال جميل بيته؟ مفهوم السؤال. ولا خلاص هو راح برحمه ربنا بحياه ثانيه في عالم ثاني؟ لا لا لا, لا, لا, لا ان شاء الله نشوف ان شاء الله. اهلا بك. طبعا ثلاث أسئلة برضو زي ما أنا قلت كده في شخصت الموضوع قلت في سنة مسيطرة عليها إن لازم بنتها حتى تخطب تقول لك لا ما تخطبهاش قبل ما إيه أو ما نعملش فرح قبل ما باباها يمر عليه سنة يعني رحمه الله الرجل توفي في حتى في أداء مناسبة جيدة مناسبة طيبة وهي مناسبة العمرة رحمه الله يعني. وبالتالي لا يعني نحن حتى في كلامنا دائما الحياة تستمر لا تتوقف الحياة من أجل إنسان رحمه الله وبنته تترحم عليه زوجته تترحم عليه أقاربه تترحم عليه لكن مصلحة البنت أن تخطب ده هذا مقصد شرعي يا جماعة ده من مقاصد الشريعة الإسلامية اللي هي حماية العرض وحماية العرض أحد السبل والوسائل الزواج فإذا ده لا أقول ده حتى لو جالها خاطب بعد ثلاث ايام او بعد يومين توفاه الله مفيش مانع شوف ثلاث ايام كمان لا مانع سطري عرض ابنتك بسرعه اذا ما دام هذا الزوج خطيبا طيبا سطري بسرعه وان شاء الله توكلي على الله. هذا بناء على كلام الدكتور. العده ايضا انتهت عدتها بقى ثلاث شهور العده بقى 10 ايام طبعا هي والذين توفناهم منكم ضرونه ما طلعش بره او عايز الا اذا ما القران لازم يفوت سنه برضه حدد ذلك يتربصنا ينتظرنا 4 شهور و10 ايام من اجل الاحداد او يعني ذكرى زوجها ومن اجل ايضا الوفاء واعتبارات تتعلق بانه برضو جلال الموت وزي ما كانت معه طيبة في حال الحياة فبرضو بعد ان يموت ولذلك بعد الاربع شهور تتنقل يا ست وتبشر حياتك و من تنتقلين من المدينة ومن طالما في الضوابط الشرعية ومتمسكة باللبس الشرعي وتصرفاتك تصرفات طيبة لا قيد عليك نسأل الله يعني. نسأل الله بإذن الله ودين. يعني يديم عليها وجاي لأنها أيضا تريد أن تسأل يعني أسأل وعلينا هي في نلمس هنا عندها لمسة وفاء لزوجها برضو أصلا يعني الميت هل يحس سريعا كده الميت يحس يعني هو يعني يقولون عندما نرى يعني نمر على الموتى ونسلم عليهم فيعني يشعرون بذلك لكن مسألة انه نحن في بيوتنا وما يجري في بيوتنا ويحدث الميت يعلم لا تفاصيل دي يعني لا هو لا كل يعلم الغيب الا الله يعني لا نستطيع ان نقول يعلم لكن الانسان اخذت روحه يعني قبضت روحه وردت الى بارئها يعني هو الانسان لو عايش اصلا وعايش في مدينه بعيده عن ولاده يبقى عارف برضه هو بيعمل ايه دلوقتي فما بالك هو ميت وانقطع عن حياتنا ولا يدري لكن هو بقى في الدخول السلام عليكم دار قوم مؤمنين هو ده بيكون يرد الله عليه روحه بمقتضى انه يعلم ان في ناس ازاي بقى من نشعر لا تفاصيلها ايه لا ليست مهمتنا ولا دورنا ولا ايضا ندعي فيها الغيب ويعني وهذا علم الله سبحانه وتعالى الذي اختصه نعم معنا سؤال السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته اتفضلي اهلا وسهلا اهلا بيك يا فندم لو سمحت اكلم الدكتور معاك انت على الهواء اتفضلي انا احنا اربع بنات وكان لنا اخ وتوفى قبل والدتي وساب بنتين فدلوقتي عملنا اعلان وراثه فكاتبين ان هم البنتين يورثوا التلت بتاع ابوهم كما انه على قيد الحياه فدلوقتي احنا ماما سايبه شقه تمليك هي الوالده موجوده طبعا لا ولا توفت بس هو توفي قبلها ايوه توفى قبلها وسايب بنتين واحنا اربع اخوات بنات فدلوقتي احنا مؤجرين الشقه ايجار جديد فاحنا اتفقنا بينا وبين بعضنا ان احنا كل واحده تاخد ايجارها شهر فجيت انا بدي لمرات اخويا الشهر بتاعها فقالت لا انا ليا نايبين فانا عايز اسال بالظبط هي مين اللي هو نايبين اللي هي مرات اخوها اللي توفي في حياه والدته فهي دلوقتي عايزه لها نصيبين يعني تقصدي عشان هي عندها بنتين ولا عندها ايه هي ايوه عندها بنتين طيب احنا هنقسم الدكتور هيقسم التركه معاكي ازاي الانصبه وكان دي حاله ميراث ماشي حاجه تاني يعني في كان ليها اخين. لا لا بس خلينا نأكد على حاجة معينة. أيوة شوف حضرتك يعني باختصار كده. أيوة الاخ ما اخوكم مات وكان متزوج. أيوة وله بنتين. أيوة خلت بنتين. أيوة وتركوا بس مات في حال حياة امه. أيوة امكم كلكم يعني. أيوة يعني والام رحمها الله ماتت بعد يعني اربع بنات وابن. أيوة بس الابن ماتت بعد كده. فانتوا بتسألوا أيوة زوجة اختكم دي بتقول لها لا ادونوا نصيبين ولا ناوبين المهم هي لا نصيب او ملهاش نصيب مثلا حاجة زي طيب. كان ليكي سؤال تاني سريع والله. ايوه معلش والدتي كان ليها اخين ومكتوبين في اعلام الوراثة بس اعلام الوراثة محدد قال ان التلت للبنتين والتلتين للاربع بنات اللي هم انا واخواتي فهم مش عارفة هم بقى يورثوا ولا ما يورثوش انا مش عارفة دي كانت ايه الام سايبة ايه بتقول خلين خلين اتنين اخوات ليها فهم اخواتكم يعني اخوالكم يعني اخوالي لسه موجودين يعني فهم اعلان الوراثة محدد ان التلت للبنتين والتلتين للاربع بنات اللي هم احنا التلت للبنتين اللي هم اولاد اخوكي والتلتين ما طلعش للخلال حاجه معلش علم الورثه ما يقول لا لا مش كده البنتين المفروض من الناحيه الشرعيه ياخدوا تلتين معقول طبعا البنتين لا بنتين الاخ يا دكتور ده هي بتتكلم على اولاد اخوها لا تلت عشان بالوصيه الواجبه احنا بنتكلم دلوقتي في فرق بين الميراث والوصيه الواجبه الميراث اللي هو في حاله اللي قلتيها دي ده هياخده بالوصيه الواجبه ياخد التلت نصيب ابوهم فيما يزيد عن الثلث طيب نقول كمل لحضرتك الاخوات طيب اخوالك ما طلعوش في الاعلام الوراثه عايز زي السؤال ايه بقى بالنسبه لخالك هم اتكتبوا في اعلان الوراثه خالك وخالك اتكتبوا ازاي اتكتبوا بس بس ما اعرفش هم اتقسمت كده ان البنتين لهم التلت ما فيش للزوجه اللي ماتت ديت ملهاش كل خلفتها بنات في الخلان اخواتها يورثوا فيها الاخوال من ذوي الارحام ما ياخدوش ما ياخدوش الاخوال من ذوي الارحام ما ياخدوش الا اذا كان ما فيش للميت اي حاجه ملوش لا بنات ولا اخوات وبعدين ده سايب بنتين وسايب حضرتك واخت ليكي كمان صح ولا لا طيب احنا اربع بنات اخوات خلاص فاهم السؤال طب قسم يا دكتور وكانها حاله ميراث عاديه مات الزوجة هو بس وتركت اربع بنات وابن قبل مات في حياته شوف يا استاذ ابراهيم لا ناخد بالنا يعني هو الترتيب الطبيعي اللي حصل ان اخوهم مات الاخ مات الاخ ده له بنتين ماشي كده وبعدين وله اربع اخوات منهم السائله دي الست اللي بتسال دي واحده منهم ولها ثلاث اخوات كمان الاربع اخوات دول اخوات للمات اللي له بنتين وزوجه ماشي كده فاحنا دلوقتي بنقول عشان من الناحيه الشرعيه المشكله دلوقتي عندنا مشكله تانية انه هو مات في حال حياه امه ام الجميع ام الاربع اخوات وام الاخ ده اللي له بنتين ففي هذه الحاله هو يرث بالوصيه الواجبه اللي بتقول عليها يعني البنتين ياخدوا بالوصيه الواجبه اللي هو التلت التلت اللي هو جاب في اعلام الوراثة يعني هما اخدوا التلت لان المفروض لو احنا قسمنا الميراث بقى زي ما بنقول لو ولد واربع بنات اللي هو في حياه امهم بس اربعه هيبقى متقسمه ازاي لا ما هو دلوقتي في الحاله اللي قدامنا ده المفروض الام ماتت والاخ ما احنا المشكله دلوقتي هما بيتكلموا عن الام يعني فالام ده عشان ماتت فالاخ المفروض مات هو مش موجود لكن الموجود بناته فالبنات دول هياخدوا نصيب الاب فيما لا يزيد عن الثلث يبقى نقول الثلث بالظبط الثلث والباقي على الاربع بنات والباقي بالظبط خلاص يبقى هو الورثه في هذه الحاله خلاص اللي هو الثلثين للاربع بنات تمام والثلث اللي هو لابوه فيما اذا زي ما يكون لو كان عايش مثلا بنتي بالوصيه الواجبه اللي هو موت مورث في حياه ابوه تبقى القرانيه كتب عليكم اذا حضر احدكم ان ترك خيرا وصيه اما الخلان ما لهمش خالص لا الاخوال من ذوي الارحام ليس لهم شيء حتى لو ذكر الاخوال لا اصل هو يبدو ان البعض قال لي ايه يا جماعه هو مات واسترك مين فقالوا اصل مات وترك كذا وكذا فجاء في لكن الاخوان ما لهمش ولو عمل لهم عفوا لو عمل اعلام الوراثه للاخوان بخطا ما ليس لا يبدو ان في حاجه خطا في اعلام الوراثه او يمكن هي بتجيب قول عام ان اللي روح بنات بس وبتعمل على اعلام المراه من الحاجه ديت اللي توفيت ما لهاش اولاد ذكور فقال لك يبقى اخوالها اخواتها يورثوا لا لا لا يورثوا حاجات كده عامه والعامه احيانا يفتون لا لا لا. اشكرك وعلى هذا ده حتى لو الاخوال يعني حتى لو الاخ ده اللي مات ده وبناته مش موجودين بس نفترض جدلا البنات موجود وعلى فكره برضو الكلام ان زوجة اخوهم انها بتقول ايه دون نايبين او نصيبين اكمل عند مخلف اتنين بنقول لا يا جماعه ده ميراث ما تنساش ما لهاش حق انها تقول الكلام ده لان هنا زوجها اللي هقوم البنتين مات في حال حياه امه. طيب نريحها بقى نقول بقى هي هذه السائله اللي هي واحده من الاربعه الكل التركه توزع عليها الاربع بنات وثلث لاولاد اخوها سواء بقى ثلاث بنات مخلف اخوها اربع بنات ست بنات مالناش دعوه هو ثلث وخمس هكذا تقصد ثلث للبنتين وثلثين للاربع اخوات منهم الست اللي سالت دلوقتي الاربع بنات والثلثين ده يقسم عليهم كلهم على الاربع اخوات. اشكرك يا دكتور. طبعا معانا سؤال ثاني نرجو احنا عايزين اسئله صيام يا استاذ جمعه. لا لا من حقهم زي كما يريدون. لا لا لا برضه شايف لا لا مش مشكله. طب خلاص سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اهلا وسهلا بك علي من الجيزه. اهلا استاذ علي اتفضل بالسؤال. بعد اذنك سؤال في الميراث بس برضه بعد اذنك معلش. طيب اتفضل سريعا. والله كنت خيرك والله كان والدي اشترى حته ارض كده سنه 88 وانا تقريبا سددت بمعظم قيمتها يعني وبعد كده بقى في حين دفعتها يعني دفعت معظم قيمتها معظم قيمتها كان ما فيش حد قال لنا هو انا طبعا انا ليا اخ واختين فطبعا بعد ما جه ساعتك توفى قبل ما توفى قال لي انت يا ابني سددت معايا قيمه الارض وبنيت كمان معايا الدور الاول الارضي اللي انا كنت انا هخش فيه اتجوز فيه يعني وخدته من مكانه من هم كان فيه بإيجار وقعدته في المكان اللي انا كنت يعني هتجوز فيه فبعد ما قبل ما يموت بشويه كده قال لي يا ابني انت عايز تتجوز وبتاع قلت له يا ريت يعني فبنيت انا الدور الثاني ليا بعد ما بنيتهم فابويا قال لي يا ابني انت كده ليك نص الارض نص الارض ونص البنى فهست بالنص ليك والنص الثاني لاخواتك هكذا قال لك هو نفسه وقال لي انا سالت كمان في الموضوع ده طيب طبعا انا دلوقتي بنيت بتاع خمس ادوار للبيت وكده من فلوسك فجي من فلوسك انت من فلوسك يعني طبعا حر مالك يعني من ولا من والدك لا لا من فلوسي انا ما كان توفى بقى ساعتها طيب جه نسيبي او ابو مراتي قال لي ما تدي فلوس ترموا معاك فلوس ادي اخواتك نصيبهم في البيت فانا طبعا اديت للبنات كل واحد 3000 هي كانت قيمة الأرض كانت 6500 ساعتها بس سريعا بالله عشان البرنامج قرب يخلص نعم. يعني قول لنا السؤال ما اعرفش يعني انا اديت اخواتي نصيبهم من قيمة الأرض هو كانت قيمة الأرض كلها 6500 انا اديت كل واحد فيهم 3000 هل يبقى ليهم عليا حاجة تانية في البيت ده كل واحد 3000 يعني خدوا 6000 قيمة المبنى كله بس طبعا الكلام ده كان سنة 88 انا دلوقتي يعني خمس ادوار وهيطلعوا انت بتقول لي خمس ادوار وارض لا ما خمسة دور مش هم هو اللي عملهم هو الوالد واضح ان الوالد كده مثلا له حاجه صغيره جدا هو اشترى الارض والابن ده ايه اللي بيكلمنا الان ده أنا اللي كنت بساعده في هو اللي كمل وكمل حاجات له هو بقى الاخر انت شغال ايه حضرتك انا شغال موظف بنك فانا اللي عملت البيت بعد وفاته وكده يعني فانا طبعا انا بتكلم على قيمه الارض الاساسيه وانت اديت الفلوس دي لاخواتك امتى الايام دي ولا ايامها لا من بعدها بسنه كده تقريبا طبعا بعد 89 90 مثلا 90 مثلا على اي اساس اديت 3000 يعني. الدكتور بيسالك على اي اساس يعني انا قلت بقى عشان اخلص ويبقى الارض البيت بتاعنا طيب يعني اعتبر راس المال هو كذا فاداهم بقى من حق ابوهم كذا وخلصوا الامور وهم راضيين ولا مش راضيين؟ لا هم راضيين جدا ويعني حتى كمان من بعد الكلام ده كله انا برضو يعني ما بسافرش عشان دينك يعني بتتحرص اكتر يعني بديهم اكتر يعني طيب يا حبيبي ان شاء الله اشكرك ولعله اخر يعني سؤال هو السؤال الثاني والد الوالد ومات هو طبعا السائل الكريم جزاه الله خيرا انه برضو يعني كان يعمل ويعني يعني غيره دايما يسأل يقول خدوا واخوات البنات خدوا مين اخطر يا دكتور اعمل ايه معاهم حاجات من ده. هو بيسأل هم بيشتكوا كمان هم يعني بيشتكوا عايزين فلوس وانا مش كده لكن يعني. هو ده حالة من الحالات المجتمعية اللي الانسان فعلا عنده ضمير وعنده دين ولذلك محييه لان عايزين هذا النمط هذه الثقافة ثقافة ان الراجل ما يجرش على حق اخواته البنات لان الثقافة دي مسألة عامة بقى دكتور دي قضية كبيرة جدا فنريد ان نصحح هذه الثقافة. فاذا هو عمل الكلام ده الوالد واضح انه اشترى قطعة الارض بعد ما اشترى قطعة الارض تقريبا هو اللي بنى وخلص ادوار وكان ساعد كمان وكمل على سطحها مثلا حاجات في الارضية في الجزء من الارض انت ابرأت الساحة يعني نقول له للسائل الكريم ده انت تشكر على هذا الامر وخاصة انه ده بالرضا وانت عندك معيار انت التزمت به وانك انت بتقول والله هي قيمة الارض في الوقت ده حتى انت سألت استاذ ابراهيم سنة كام الحين او ده فانا كان حوالي 6,500 فانا من ابراء لذمته هو قال لك انا حدد دي 3,000 ودي لانه لهم مختين بس ده 3 وده 3 يعني اذا في هذه الحالة هو طلع يعني بنص الف يعني فاذا وصفاها صفة المسألة وما بناه هو بناه بحر ماله نعم هو كده بريء انسان يعني اقام شرع الله في اخواته ويشكر على ذلك وجزاه الله خيرا لكن لا تعتبر انك مننت عليه مش منا خد بالك مش منا دي المهمة حقوق حقوق. لو كمان في حاجة تانية يا دكتور ولكن تشكر لكن مع نشكرك لكن مش منا يجعل البيت مفتوحا للبنات دايما ويدعوا له دايما يعني مش خلاص خدوا حقوق بقى ما حدش له حاجة هنا وخلاص كان تعبوك وزمان وتعب حسب ما بنسمع يعني. طيب هتسمحوا لنا بتليفون تاني ولا بلاش؟ طيب تليفون اخير بقى اخير تامر بيقول لنا اخر تليفون هو وجمعة اخر تليفون. سلام عليكم. الو السلام ورحمة الله. اتفضل اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب وانت طيبة وحضرتك الشيخ برضو كل خير. أهلا بك. والله أنا بحمد ربنا إني أنا اتصالي ده وصل لإني أنا مشكلتي والله العظيم يعني مش عارفة ألاقي حد يحكم لي فيها. ربنا يبارك لك يا رب إن شاء الله هتجد كل حل بس ادخلي بالسؤال كده حد لعلنا. حضرتك أمامنا دقيقتين. أنا 7 سنين معلقة. واخد بال حضرتك كنت متزوجة وزوجي كان زميلي في شغلي وكنا بنعز بعض جدا. وبعد كده بعد ما أنجبت أول ابن ليا ما خدش معايا لقيته كره البيت ومش طايقني ولا طايق البيت ولقيته واحد تاني وكان فيه ضرب وبقى دلوقتي حضرتك 7 سنوات مقيم مع والدته وانا وابني عايشين في شقتنا احنا الزوجية. وهجرك يعني هجرك هجر سبع هجر. سنوات لكن حضرتك لكن الزواج مازال مستمر ما في حاجة انا 7 سنوات انا عايشة لابني هو ما بيشوفش حتى ابنه يعني انا مش عارفة ما بيجلوش يعني يجي يجري على ابنه كده بقى عنده برود ما هو ما كانش كده حضرتك وبعدين يعني وهو ساكن مع والدته الان او مقيم معها ايوه مقيم قريب منكم قريب منكم ايوه بعدين بثلاث طيب شوارع كده السؤال ايه السؤال ايه السؤال حضرتك من شهر 3 اللي فات ده في عيد الام فوجئت بيتصل بيا انا ما بعرفلوش امتى بيتصل امتى ما في معرفش حاجة ابنه ده عنده قد ايه دلوقتي ابنه عنده 6 سنوات طيب واخد بس جه لقيته اتصل بيا انا جاي عايز اشوف الولد اكلمه في التليفون قلت له ابني ليه بيت تيجي تشوفه فيه طب بيوافق على ابنه ولا لا وعليكي هو يعني حضرتك يعني بيدينا اللي فيه النصيب انا اللي بروح لحد شغله عشان يفتكرنا لان انا وابني اقسم لك بالله احنا ممسوحين من دماغه نهائي ده كان بيعزني جدا انا وابني المهم حضرتك يعني انا ما فيش حد مصدقني في اللي بقوله اللي بيكلمني فيه دلوقتي مش زوجي دي والدته يا جماعه اللي بتتكلم فيه واخد ده الحق والله العظيم امه اللي بتكلمني طيب تحديدا طبعا هو ده ما يصحش منه حضرتك عايزه حاجه محدده طب المطلوب الان سؤالك يعني اللي هو تعبك السؤال بقى حضرتك السؤال يعني انا عشان اليمين بس اللي طالع ده في شهر 3 اللي فات هو ده عشان يشوف الولد هنا وكان عشان يجيب لنا عيد الام زي ما بيقول مسافه ما دخل لقيته ضربني بالقلم وبعد كده يعني هو سلوكياته مش مظبوطه وماشي انا بص هقول لحضرتك لكن طلع بقى بره البيت بعد اذن حضرتك بره باب الشقه مفيش ثواني راح راجع تاني على فكره انا افتكرت روحي انت طالق هي دي احنا عايزين نوصل بقى للعقل دي من بدري كنت تتكلمنا عليها بعد كده بقى بعديها بثلاث ايام انا اتصلت بيه قلت له انا سالت امام مسجد فقال لي ان ده يمين ويقع خلاص فقال لي انا بقول لك انا مش فاضي للي بتقوليه ده وكذا وكذا، انت ماسك لي كلمه الطلاق دي اكنها حاجه بيذبحني بيها. قلت له طب خلاص طلقتيني خلاص، مش مهم الطلاق بتاعك في 60 داهيه، انا غصب عني لاني داس عليا في التليفون جامد. طيب. قال لي طب مش مهم الطلاق، طب روحي انت طالق تاني. انا دلوقتي مطلقه في يميل اثنين، هل انا دلوقتي افضل انا قاعده مع ابني كده ولا اطلب الطلاق رسمي؟ اشكرك، فاهم السؤال، اشكرك اشكرك. طبعا هو قصه ان هو رمى عليا يومين في وقت واحد، يعني قريبين من بعض في الايام، حسب هي قضية يعني، هي قضيه اولا الطلاق والمعامله السيئه من جانب الزوج طبقا لما حكته هذه الزوجه. بالتاكيد وهي مش زوجه الان للاسف يعني، الا اذا كانت في فتره، لا هي زوجه اذا كانت في فتره العده. لانه لا الحق ان هي طلقه واحده، ما هو لا طلقتين، هي طلقه الاولى لا اثنين، وعمل يبقى متفرقين. بالظبط، طالما كل واحد في يوم كده يبقى متفرقين. وخصوصا في مواجهتها، مراجعتها يجوز مراجعتها ما دام في فتره العده. بس دي المره الاخيره، هتبقى المره الاخيره. لو عمل الثالثه يبقى خلاص باون، يبقى خلاص باين بينونه كبرى. لكن هي دلوقتي لا تزال الفرصه امامه، ويا ريت برضه هي صحيح سايره ومنفعله شويه بنقول عشان ابني، وانت بتقول انا عايشه لابني، فنرجو انك تتيحي فرصه برضه للمره يعني، برضه افتحي معاه صفحه جديده لعلها تكون برضه يسوب الى رشد. لكن ناخد بالنا من حاجه، اذا انت كنت من حقك طبعا تثبتي هذه الطلقات في المحكمه، ده لو انت عايزه يعني. لكن بنقول برضو الصلح خير، بعيدا عن الورق والاثبات بقى تخلي بالها ان هي طلقتين وخلاص. كده يعني واقعين، والاثنين واقعين، طلقتين واقعتين، ولكن له حق ان يراجعها للمره الثالثه. وهذه لو طلقها مره اخرى، لو رمى يمين ثاني خلاص انتهى. لكن تذكر ان ليكي ابن، وانك انت برضو يعني مش في مشاكل، عشان ابنك ولسه في مرحله. طبعا احنا متاسفين جدا ان احنا خدنا السؤال سريع، احنا سمعناك كتير، لكن هو يعني لعل تتصلي في وقت اخر في بدري شويه يكون في متسع من الاجابه. اشكرك ونسال الله العفو لجميع المسلمات والمسلمين اجمعين، ولكم ايها الاخوه في نهايه هذه الفتره، فتره فتاوى الصائمين التي قضيناها معكم ساعه كامله مع الاستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي استاذ الشريعه الاسلاميه، وكان معكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء تامر الجيوشي، وتابع معنا هذه الفترة الزميل محمد جمعة، ومن وراء الميكروفون أدار هذه الندوة الزميل محمد جمعة، وأنا معكم من وراء الميكروفون إبراهيم خلف. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة الغادي بإذن الله. نشكرك يا دكتور. أهلا بك، شكرا جزيلا. والشكر لكم أيها الإخوة، ونأسف لكل من لم يستطع الاتصال بنا في هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا من للذائبين على هلالك تعقد. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا مجمع الأرواح، فيك تشوقت لصفاء. وهفاك